السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وأسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبي وإياكم على الإيمان والتوحيد والصلاح، وأن نكون من أولياء الله الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة بنلتقي مع قصة جريج العابد. حقيقة جريج العابد دي قصة أيضا في بني إسرائيل. جريج العابد كان رجلا تاجرا، كان في زمانه كان رجل تاجر أمين جدا ورجل صالح جدا، والناس كانت بتثق فيه وبتحبه. في يوم من الأيام خطر على باله أنه هو يعني يترك التجارة، وزهد في الدنيا جدا، وعمل لنفسه صومعة. الصومعة دي من دورين، ما هياش فيلا يعني، بس هي ايه، صومعة من دورين، بيطلع بحبل وينزل يطلع في الدور الثاني عشان ما حدش يقطع عليه عبادته. وقال هفرغ حياتي كلها للعبادة. طبعا مش مطلوب من المؤمن، وده فهم خطأ، مش مطلوب من المؤمن أنه يقعد فقط يفرغ نفسه للعبادة ويترك إعمار الدنيا. بالعكس، احنا عايزين أن أنت تكون ناجح في حياتك وتكون ما شاء الله. عايزين المسلم المهندس والمسلم الطبيب والمسلمة الطبيبة، وبعدين العمل ده نفسه عبادة، حينما تنفع المسلمين بهذا العمل فده عبادة في حد ذاته. إنما إن أنا أقعد وأقفل على نفسي وأعبد ربنا وأبعد عن إعمار الكون ده كله ومنفعش لبلدي ولا أهلي ولا ناسي، أبقى أنا كده فهمت ديني غلط. إن الدين على قد ما هو بيأمرني بالعبادة، على قد ما بيأمرني في نفس الوقت إن أنا أملى الكون ده كله بإنجازاتي وإبداعاتي وخدماتي للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. طب أنا أدخل السرور على مسلم إزاي إذا كنت أنا منعزل وقافل على نفسي وبقول إن أنا بعبد ربنا لوحدي؟ الشاهد في الموضوع إن جريج العابد قال خلاص أنا أعتزل التجارة تماما، وأعب بقى في الصومعة ديت أعبد ربنا وأبعد عن كل أمور الدنيا. وكان لي يعني أم ست صالحة وست فاضلة وطيبة، وهو طبعا قاعد في الصومعة ليل ونهار عمال صيام وقيام وعبادة وذكر لله سبحانه وتعالى. فوحشها ابنها، بقالها كم يوم ما بتشوفوش، فراحت عدت عليه. طبعا هو قاعد في الدور الثاني، والصومعة ما حدش يقدر يطلع له إلا من خلال الحبل، وهو بمجرد ما بيطلع بالحبل دوت للصومعة في الدور الثاني بيرب الحبل علشان ما حدش يطلع له ولا يوصل له الصومعة بتاعته. فالأم واقفة بتناديله من تحت، عمالة بتقول له يا جريج يا جريج، عمالة بتناديله. فكان واقف بيصلي صلاة نافلة، فعمال بيكلم نفسه بيقول يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. خلاص راح سايب أمه وإيه وأكمل في صلاتي، مع أنه هو لما كان بيصلي صلاة نافلة كان الواجب عليه في الوقت دوت أنه هو يسمع كلام أمه ويشوفها عايزاه في إيه، وإذا كانت محتاجة له في أي حاجة يروح يقضلها الحاجة اللي هي عايزاها. لأن كان في الوقت ده كان من باب أولى أنه يحرص على طاعة أمه مدام ما بيصليش فريضة. شوف قد إيه، وحتى لو كان بيصلي فريضة والأمة حصل لها أزمة ما، يعني مثلا هب أنه واحد مريض وبيصلي في البيت الفريضة ومش قادر يروح المسجد، وسمع أمه هي بتستغيث بيه، حصل لها مشكلة، البوتاجاز خبط ضرب فيها أو حصل لها أي مشكلة، في الوقت دوت يترك صلاته ويروح يشوف أمه لأنها معرضة للخطر. ولو كان بيصلي في المسجد وبعدين رجع بيصلي السنة أو بيصلي النافلة وأمه محتاجة في أمر ضروري، فكان الواجب عليه في الوقت دوت أنه يشوفها عايزة إيه. لكنه برضه نظرا لقصور علم الإنسان أحيانا، لأن العالم أفضل من ألف عابد. العالم بيعبد ربنا على علمه وعارف إمتى يتصرف التصرف دوت وإمتى يتصرف التصرف دوت بضوابط شرعية هو عارفها. أما العابد فممكن يعبد ربنا على جهله وهو مش واخد باله ومش عارف. المهم هذا الرجل كان رجل عابد وكان رجل فاضل جدا وكان رجل محترم، إلا أنه ما خدش باله أنه هو بالمنظر دوت أثر مع أمه. فأمه فضلت تنادي عليه ما ردش عليها، مشت وهي زعلانة. جات له في اليوم الثاني برضه واقفة في عز الشمس، لدرجة أن النبي وهو بيحكي الحديث دوت بيصور لنا كلنا شكل أم جريج وهي بتنادي بتقول يا جريج يا جريج، وحط أديها كده لأن الشمس عمالة عاملة إيه عاكس على عينيها فمش قادرة تبص، فبتقول يا جريج يا جريج. فبرضه كان بيصلي فبيقول يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، كمل الصلاة بتاعته اللي هي نافلة وترك أمهم. مشيت زعلانة. في اليوم الثالث والأخير جت بتنادي عليه يا جريج يا جريج، كان برضه بيصلي، فقعد يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، كمل في الصلاة وساب أمه. أمه زعلت وليها حق تزعل. يعني أنت لو كنت سمعتني في أول يوم حتى لو كنت مشغول، بعد ما فضيت ما جتنيش ليه؟ طب في اليوم التاني كان عندك حتى ظروف، بعد ما خلصت ظروفك ما جتليش ليه؟ في اليوم التالت لا، أكيد أنت مش عايز تشوف أمك، أكيد مش عايز تعرف أمك، أنت كده مقصر في حق أمك، أنت كده عقيت أمك. إيه اللي حصل؟ ما كان من هذه الأم إلا إنها دعت على ابنها. وياما أبناء ضاعت حياتهم وضاع مستقبلهم بسبب دعاء أم أو دعاء أب. خدوا بالكم يا شباب، والله العظيم أجمل شيء في الكون ده كله بعد التوحيد والعبادة بر الوالدين. المولى عز وجل قال: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. لو صليت وزكيت وحجيت وصمت وعقدت أمك وأبوك، فالله عز وجل لا يقبل منك عبادة. اوعى تقول لي الكلام ده جاي من عندي، ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة. كان أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين. يا سبحان الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا إزاي إن احنا نبر الآباء والأمهات. الأم مشيت وهي غضبانة فدعت على ابنها وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا. يعني يا رب ما تخلوش يموت، هو عمال بيعبدك يا رب وبعيد عن الفتن، يا رب يعني أنا بدعي إن ما تخليش ابني يموت إلا وهو بينظر، إلا هو يبتلى بالنظر إلى وجوه البغايا، النساء اللي مش كويسين. شوف النبي بيقول إيه بقى، النبي بيقول: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. هي دعت عليه بمجرد النظر للنساء اللي مش كويسين، وده دليل على ان النظر الى اصحاب المعاصي عقوبه من عند المولى عز وجل. سبحان الله، يعني بعض الناس اللي قاعدين ليل ونهار قدام الكليبات وقدام الاشياء البشعه دي، فدي عقوبه من ربنا. هو لو كان غالي عند ربنا كان ربنا حال بينه وبين هذا النظر. وده مش معنى كده ان احنا بنيأس حد من رحمه ربنا، بنقول في اي لحظه تب الى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن البصر ده نعمة، نعمة احفظها عشان ربنا يحفظ عليك. احفظ الله يحفظك. سبحان الملك. ممكن إنسان عياذا بالله يبتلى بفقد البصر يقول: يا رب رجع لي بصر ومش هبص حتى على الرجالة مش النساء بس. فالنعمة، حفظ النعمة بأن أنت تشكر ربنا بالنعمة ديت، وشكر المولى عز وجل بنعمة العينين ان انت ما تستعملش عينيك الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الملك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني ايه؟ يعني اوفقه ان سمعه ده ما يجيش الا على ما يرضيني، وبصره لا ينظر به إلا لكل شيء يرضيني، ما يبصش به ولا يستعمله أبدا في أي معصية. فالأم دعت على ابنها ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه البغايا. قدر ربنا في اللحظة دي حبايب قلبي أن بني إسرائيل قاعدين بيتكلموا مع بعض، فافتكروا مع أنهم كانوا ناسينه خالص، افتكروا جريج وعبادة جريج، وعمال ما شاء الله ليل ونهار عمال بيعبد ربنا وصلاة وصيام وذكر وقراءة وشيء عجيب جدا. فقالوا: ايه رأيكم ما تيجي نتفق ونعمل مؤامرة عشان نفتن الرجل ده ونخرجه عن دينه؟ قالوا: والله فكرة حلوة. طيب نعمل ايه؟ قالوا: اكتر حاجة ممكن يفتن بها مثل هذا الرجل هي فتنة النساء، لأنه قاعد ليل ونهار شاغل نفسه بعيدا عن أنه هو يتجوز ولا يعيش ولا يفتح بيت ولا طيب تعالوا نفتنه بفتنة النساء. إيه اللي عملوا الناس دولت مع هذا الرجل العابد؟ راحوا مكلمين واحدة وقالوا لها: خد الفلوس ديت وروحي تعرضي لجريج وافتنيه ومكنيه من انه يفعل عياذا بالله بك الفاحشه. قالت لهم خلاص سمعا وطاعه، هروح انفذ المهمه ديت. ايه اللي حصل لجريج العابد؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى الحبيب قرب، يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين. ما تقولش كانوا تقدر زيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لقصة جريج العابد. فبنو إسرائيل قالوا بس احنا عايزين نتفق على الرجل العابد ده ان احنا نفتنه في دينه. عملوا ايه؟ راحوا الواحدة امرأة بغية عياذا بالله، قالوا لها احنا عايزينك تفتن الرجل ده. قالت لهم خلاص. فهي كانت مغرورة جدا في نفسها وكانت امرأة جميلة جدا، فراحت وتعرضت لجريج وهو في صومعته، تعرضت له وحاولت تفتنه بأي طريقة فلم يلتفت إليها، حاولت بكل لأنواع الإغراء فلم يلتفت إليها. قالت معقولة أرجع أقول لهم إن أنا المرأة الجميلة بارعة الجمال أنا فشلت في المهمة ديت؟ فما كان منها إلا إنها كررت المحاولة مرة واثنين وثلاثة. فلما فشلت نهائيا ذهبت إلى رجل كان بيرعى الغنم، رجل راعي بسيط جدا جدا، فذهبت إليه وتعرضت له فوقع عليها وفعل بها الفاحشة عياذا بالله فحملت. فلما حملت بعد فترة ذهبت إلى هؤلاء الناس وقالت لهم أنا نفذت المهمة وجريج وقع بي وفعل الفاحشة وأنا الآن حامل منه. المهم بعد فترة ولدت، قالت لهم هذا هو ابن جريج من الفاحشة من الزنا عياذا بالله. فما كان من الناس دولت، الناس يعني على قد ما هم جواهم الشر ده، الناس دولت يعني جواهم الشر ده ونفسهم يفتنوا الرجل العابد ده، إلا إنك لما تسألهم من جواهم يقول لك نتمنى إن احنا نشوفه إنسان كويس. لأن الإنسان الرمزي ده سواء كان عالم أو عابد لما بيسقط قدامنا بالمنظر البشع ده احنا بنقلق على حياتنا، بنقول يا معقولة رجل محترم بالمنظر ده ويعمل كده، أمال احنا بقى نعمل إيه؟ أمال الناس تعمل إيه؟ فبيبتدي يحصل شيء من جوه الناس بيضعف إيمانهم، إن هم بيقولوا أكيد بقى يعني ما دام دوت عمل كده أكيد المجتمع كله أكيد وأكيد. وبيحصل سوء الظن بين الناس وبعضهم البعض لما رمز كبير ديني يسقط ويفعل في هذه الفاحشة. ولو إني ما بنقولش إن في حد في الدنيا معصوم، لكن في مثل هذه الأشياء العالم أو العابد ما ينبغيش أن هو يتردى ويسقط إلى هذه الدرجة. إنما حينما يقع العالم أو العابد في فعل هذه الأمور فالناس بيحصل عندها لخبطة في دينها وبيحصل عندها فتنة كبيرة، ولذلك الناس دي حصل لهم صدمة. رغم أن هم بعتين المرأة دي عشان تفتن الرجل ده، إلا أن هم لما قالت لهم أن هو فعلا حصل اللي أنتوا طلبتوه اتفتنوا فتنة كبيرة جدا وجريوا على الصومعة بتاعة جريج العابد وبدأوا يسبوه ويشتموه. هو طبعا في الدور الثاني عمالين يشتموه ويسبوه، هو مش عارف ايه اللي بيحصل، الناس دي عمالين بيشتموني ليه؟ فما ردش عليهم. فجأة لقاهم بيحاولوا انهم يهدموا الصومعة، ولقى فعلا الصومعة عمالة بتهتز ويمكن تقع. فبص ايه في ايه اللي حصل؟ قالوا له انزل يا كذا انزل يا كذا، فشتموه. فلما نزل بدأوا يضربوا فيه. طب يا جماعة في ايه؟ طب عرفوني انا عملت ايه؟ يمكن انتوا سمعت حاجة غلط. قالوا هذه المرأة تقول انك فعلت بها الفاحشة وهذا ويعني وانت خلي يعني انجبت كلام. فهم طيب بسيطة خالص، استأذنكم اصلي ركعتين ممكن؟ قالوا تفضل. وده درس كبير قوي قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. لما يحصل لك أي ابتلاء رقم واحد اصبر، رقم اتنين قوم وصلي. صدقني بعد الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبعد ان انت تقوم تصلي ركعتين تأكد ان ساءت الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، لانك لجأت لله ولن يتخلى الله عن عبد أبدا لجأ إليه. وأنا أعلم ان كتير من المسلمين ممكن يكونوا بيعانوا من ابتلاءات كتيرة قوي قوي قوي. ما عليك إلا الصبر والرضا، ثم قوم وصلي. قوم صلي ركعتين قيام ليل إن ربنا يهدي لك أولادك، قوم صلي إن ربنا يهدي لك جوزك، قوم صلي إن ربنا يهدي لك زوجتك، قوموا صلوا ان ربنا يوسع عليكم، قوم صلي ان ربنا يفك اسر ابنك، قوموا صلوا واستعينوا بالصبر والصلاه. قام جريج العابد وتوضى وصلى ركعتين ولجأ الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يظهر الحقيقه ويفرج عنه الكرب دوت. بعد ما صلى ركعتين قال لهم انتوا بتقولوا ان انا فعلت الفاحشه بهذه المراه، مش بتقولوا كده؟ قالوا اه. قال لهم طيب فين الولد اللي انتوا بتقولوا ان هي جابته مني؟ قالوا هنجيبه لك حالا. فجابوا له طفل صغير لسه بيرضع، فلما راه جريج نخسه بصبعه كده بس بالراحه في بطنه وقال يا غلام من ابوك؟ طب فالناس مستغربه، انت بتكلم طفل صغير لسه بيرضع؟ وفي حد في الدنيا شاف طفل صغير بيرضع يوم يتكلم؟ فاذا بالحق جل وعلا، وهي دي الكرامه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، فاذا بالحق جل وعلا ينطق هذا الطفل فيقول له ابي فلان الراعي. فلما قال الطفل هكذا الناس حطوا ايدهم على راسهم مش مصدقين نفسهم، معقوله طفل رضيع بيتكلم ويقوم يبرأ جريج العابد؟ ياه اكيد الراجل ده فعلا انسان فاضل وانسان طيب وانسان صلته بالله عظيمه سبحانه وتعالى. فبداوا يمسحوا ايديهم فيه وبداوا يبصوه ويقبلوا ايده ويقبلوا راسه، وسامحنا يا جريج احنا اسفين والله ان احنا اسأنا الظن بيك، احنا اللي تسرعنا وصدقنا هذه المراه الكاذبه، احنا. وبعدين قالوا له ايه رايك الصومعة اللي احنا هديناها ديت ممكن نبنيها لك من تاني بالذهب والفضة؟ قال لهم لا انا لا عايز ذهب ولا عايز فضة، ما انا كنت تاجر ومعايا فلوس وكان عندي حاجات كتيرة جدا، لكن انا تركت كل دوت عشان افرغ حياتي كلها لله ولعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن اعيدوها كما كانت زي ما كانت بالظبط، عيدوها لي علشان اقدر اطلع تاني وافرغ حياتي للعبادة. فقاموا وأعادوا له الصومعة وطلع جريج مرة تانية عشان يبدأ رحلة العبادة مع ربه عز وجل. العجيب في الموضوع إن هم لما خدوه هو نازل من الصومعة ورايح عشان يشوف المرأة اللي بتتهمه ورايح عشان يشوف الطفل اللي هم بيتهموه بأن هو ده ابنه، وهو ماشي مجموعة من النساء البغايا اللي بيمارسوا الفاحشة عياذا بالله كانوا واقفين صفين فرحانين جدا في جريج العابد ان المرأة دي فتنته. فلما عينه جت على النساء دولت ابتسم جريج، لما سئل بعد ذلك قال لقد دعت علي أمي ألا أموت حتى أنظر إلى وجوه البغايا، فنظرت إلى وجوه البغايا بدعاء أمي علي، ولو دعت علي أن أفتن لفتنت، لكن الحمد لله ان أمه ما دعتش عليه ان هو يتفتن. العجيب في الموضوع ان جريج العابد دوت بعد البلاء كان افضل منه قبل البلاء، كان مكانته في قلوب الناس وكان مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى بعد البلاء ده ما حصل، وبعد ما ظهرت براءته وبعد ما ظهرت كرامته ديت كان افضل عند الله وكان افضل عند العباد وكان احب الى قلوب العباد منه قبل ان يكون قبل ذلك البلاء. نتعلم دروس كتيرة جدا ذكرنا بعدها في ثنايا القصة، لكن من ضمن الدروس اوعى انك في يوم من الايام تعق امك او ابوك. اختم بقصة عجيبة جدا. في يوم من الايام بعض الشباب وكان ابوهم رجل غني وكانوا بيستعجلوا ان هم يورثوا فلوسه رغم ان رجل ما حرمهمش من اي حاجة، وجاب لهم كل واحد شقة وعربية واداهم فلوس وجوزهم، لكن رجل كان مليونير وكانوا هم عايزين ياخدوا فلوسه باي طريقة، فما كان منهم الا ان هم في يوم من الايام بعد وفاة الام والرجل اصبح عايش لوحده وكل يوم رايح يقضي يوم عند ابنه دوت وعند ابنه ده وعند ابنه دوت، قالوا احنا زهقنا منه وعايزين نخلص منه، فما كان منهم الا ان هم حطوا له منوم في الشاي وخدوه ودوه لدار مسنين عشان يعيش هناك. الرجل لما فاق فوجئ بالمنظر دوت ان هو في دار المسنين، وكان واحد من اولاده قال للرجل اللي هو شغال في دار المسنين قال له لو مات ابويا بلغني وليك بشاره وليك فلوس كبيره جدا على البشاره ان هو مات. فما كان من الرجل دوت الا ان هو لما فاق وعرف ان اولاده رموه في دار المسنين بكى بكاء شديد جدا على العقوق اللي شافه من اولاده، وراح منادي على مدير الدار قال له انا راجل مليونير وهكتب لك بشيك بنكي دلوقتي كل ثروتي وكل فلوسي لدار المسنين عشان احرم ولادي اللي عقوني ورموني في دار المسنين. الرجل ما قعدش غير 48 ساعة ومات الرجل. وبعدين لما بعتوا لأولاده فرحوا طبعا عشان هيورثوا، ولما راحوا هناك قالوا لهم الرجل مات بعد 48 ساعة من رميتكم ليه، وكتب كل ثروته لدار المسنين. لو كانوا صبروا عليه 48 ساعة كانوا خدوا أجر البر وخدوا الفلوس اللي هم عايزينها، لكن دي عاقبة العقوق. حكينا لكم قصة جريج العابد، ربنا يجمعنا وإياكم على البر وعلى الطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم. اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين، هنعيش ونموت واحنا طيبين. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، ومقامك من ناس الصالحين.